إن الحمد لله نحمده ونستعينه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ولوالديه وللقائل والسامعين آمين أنه لا هداية إلا في الكتاب والسنة. بعد أن ذكر ما يتعلق بالرسل والأنبياء وما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم انتقل إلى الكلام على الهداية التي لا تكون إلا بما أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه، فقال الماتن: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. ربما بقيت فكرة فقط مما مر بنا، وهو أنه ما ادعى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحد النبوة، يعني ما ادعى أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو قد ادعى النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني أفراد قليلون ولكن ما كانوا على الإسلام، يعني ادعوا أنهم هم الأنبياء، ولكن لا يوجد أن مسلما دعا أنه نبي، مسلم يدعي أنه نبي، هذه ما وقعت. ولكن كل الذين ادعوا أنهم أنبياء كانوا كفارا، فكمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم. وهذا رأينا هذه الأسماء في حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي سيرته لما حاربهم في جملة من حارب من أهل الردة على اختلاف مراتبهم ونوع ردتهم أو اختلاف وتنوع ردتهم. إذن قال: لكن لم تعرف في المسلمين طائفة اعتقدت ماذا؟ اعتقدت خلاف ما تقدم في ختم النبوة. فكل الطوائف الإسلامية مهما تنوعت واختلفت، الطوائف كثيرة منها الضال ومنها كذا، ومع هذا ما ادعوش ماذا؟ النبوة، لم يدعوا النبوة، لم يصلوا بعد إلى هذا، لهذا المنكر العظيم. فهناك فقط في الأزمنة المتأخرة هذه، كما قال هنا في سنة 1200 بأرض فارس، وألف ومئتين هذه لعلها يعني ميلادية، ادعى بعضهم النبوة. ف البابية هؤلاء الذين يسمى صاحبهم علي محمد، هذا يعني أصحاب السيد علي محمد من غلاة الشيعة الإمامية، وهو الذي لقب نفسه بباب العلم، فسمي الباب، سمى نفسه بالباب، وأتباعه بالبابية. هذا ادعوا أنهم دعا أنه نبي رغم أنه يدعي الإسلام، ولكن مع هذا أعدم. و قال: وكان يقول إن القرآن أشار إلى كتابه الذي زعم أنه أوحي إليه وسماه البيان، في قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، يعني عنده كتاب كالقرآن يسمى البيان. قال: حتى القرآن أشار إليه، القرآن أشار أنه سينزل كتاب آخر يسمى البيان. نعم. وبعد البابية ظهر المسلمون، ظهر المسمون بالبهائية، وهم فرقة. البهائية هذه فرقة كذلك، البهاء نسبة إلى بهاء الله المسمى مرزا حسين. هذا هؤلاء كذلك يدعوا أنهم ماذا؟ عندهم النبوة. وهذا تلميذ الأول، هذا تلميذ الأول، تلميذ الباب. وبعد أن قتل شيخه طرد إلى العراق، ثم سجن كذا إلى آخره، ولكن لما سقطت الخلافة أطلقوا صراحه. وعلى كل حال هذه صناعة استعمارية إنجليزية، يعني انجلترا لما كانت تستعمر البلدان الاسلاميه خلقت هذا، بدعت هذا الجرثومه هذه وهذه الخليه الفاسده في جسد الامه، فما زال اهلها الى يومنا هذا. وذكر الشارح يعني امورا لا نذكرها، اللي عنده كتابه ويقراها على كل حال. ولكن هذه موجودة، موجودة حتى مؤخرا. إحنا عندنا في بعض الجرائد من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعظمون مثل هؤلاء ويدروا معهم الحوار في بلاد إسلامية، فرض هؤلاء إلى إعدام مباشرة، لأنهم هذو يدعوا أشياء ردة، قال أنا ارتدت عن الإسلام. ما يقول لك لا إحنا الصلاة مثلا فيها كذا وكذا، ركعتين فقط، دعوا أن عندهم قرآن غير القرآن وكذا، وحتى الحج عنده طريقة إلى آخره، فيغيرون الإسلام بطريقة. هذا إفساد للدين، مفهوم، هذا إفساد للدين، وهذه فرقة في الحقيقة متزندقة، وهي موجودة، يعني موجودين أتباعها حتى عندنا. نسأل الله أن ينزل عليهم عقابا يستحقونه. فالمهم أن لا يكون في المسلمين من يشيع هذا، لا يكون في المسلمين من يحاور هؤلاء ويذكر أفكارهم وربما منهجهم في الجرائد والصحف، وهذا يخلي كثير من الناس ربما يتأثرون، كان كثير من الناس يتأثروا بهذا الأمور كما يتأثروا ببعض الطرق الأخرى، بعض الطرق المنحرفة، وإن كان ما توصلش لهذا، ما ترقاش لهذا المستوى في السوء، أو لا تنزل يعني إلى هذا المرتبة والدركة في السوء، ولكن مع هذا هي فساد في الأمة، فتجد كثير من الناس يعني يتبعونها ويتأثرون بما يسمعون عنها في الجرائد والصحف وغيرها. فالآن كل دعوة لها أتباع، نعم، حتى الشيطان انظروا عنده أتباع، يعني الباطل هذا حيثما حل حيثما ارتحل له أتباع، نعم، يعني فلا يقول الإنسان هؤلاء ظاهرهم باطلهم ظاهر والناس يعني لا تنخدع ولا يلتبس عليها الأمر، لا، يعني في البداية أنت لا تتكلم على هؤلاء إلا من باب الرد أو الدحض لشبهاتهم وأفكارهم، وإلا فلا تعرض مثل هذه الأمور للناس على أنها ثقافة وعلى أنها جزء من الأمة وعلى أنها إلى آخره، كما هو الحاصل الآن أو في سوريا مثلا، تجد بعض الناس وصلوا لدرجة أنهم يتبعون من ادعى زمانا أنه الإله الحاكم بالله وهكذا. فكاين فرق وطوائف كثيرة كما النصيرية وغيرها، هؤلاء تجد في عقيدتهم الكفر، ومع ذلك تجد أتباع والناس تصلي في المسجد وكذا، ولكن عقيدة يعني بعيدة، يعني عندهم عقيدة في الآخرة خاصة بهم، عندهم عقيدة في الأنبياء خاصة بهم، عندهم عقيدة في آل البيت خاصة بهم، عندهم عقيدة يعني تفارق ماذا؟ تفارق ما عليه جماعة المسلمين والسواد الأعظم من المسلمين. إذن هذا في النهاية حتى نبين أن ما ادعى أحد النبوة بهذا الشكل، ما ادعى أحد النبوة بهذا الشكل، الذين ادعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كفار، يعني نعم أرادوا، قال عندكم نبي، منكم نبي ومننا نبي، ثم عندكم نبي احنا ثاني عندنا نبي، مفهوم، من باب يعني المعاندة والمقابلة، لا من باب يعني أنهم حقيقة يعني يدعون أنهم أنبياء، وكذبهم كان ظاهرا. أما هؤلاء لا، انطلقوا من الإسلام كقاعدة ويبينون، بل ويستدلون بالقرآن على ما هم عليه، يستدلون بالقرآن على باطلهم. إذن ننتقل إلى ما فتحنا به كلامنا، وهو قول الماتن رحمه الله: وأنزل عليه كتابه الحكيم، يعني أنزل عليه على نبيه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، يعني أن الله تعالى شرح بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدين، إذ السنة ما ثبت عنه من قول أو فعل وتقرير، والدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، الدين لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ يعني من جهة أخرى، لا يؤخذ من جهة أخرى، وكل ما جاء بعد الكتاب والسنة إنما هو فهم للكتاب والسنة، والحجة ليست فيه، وإنما الحجة في الكتاب والسنة، والباقي كلها فهوم، قد تخطئ وقد تصيب. فالكتاب والسنة هم يعني عمدة هذا الدين ومصدر هذا الدين ومنطلقه. فالكتاب هو أصل الأصول، والكتاب هو الأصل في كل الأدلة التي قررها العلماء بعد الكتاب والسنة، فالكتاب هو أصل الأصول، وكل ما عداه راجع إليه، كل يعني الأصول الأخرى كما نقول إحنا الإجماع، القياس، المصلحة، سد الذرائع، كل هذه ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الكتاب والسنة. ومن هنا جاء قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أصوم، يعني الكتاب هو الهادي للبشر الذي يبين لهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله كامل فلا نقص فيه. وكذلك تبيانا لكل شيء، لا تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني شيئا غامضا، يعني أو شيئا في واقع الناس غامض وكتاب الله عز وجل لا يبينه. فالله سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وهذه الآية هذه عظيمة، يعني حتى ولو كانت ظاهرها يعني بسيط وأنها ربما عامة والمعنى انتهى عام إلى آخره، ولكن لو يعني لو تمعنا في هذا الكلام نجد أن الله سبحانه وتعالى ما من شيء في حياة البشر في حياة المسلمين إلا والله سبحانه وتعالى قد بين أمره. فالدين قد كمل ولا نقص فيه. فأي واحد يجيب فكرة جديدة قال هذه ليست في كتاب الله أو ليست في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له لا أبدا، لأن الله الذي خلق البشر هذا اعتقادنا احنا، اعتقادنا بدون يعني تعسف ولا مثلا أو مغالاة أو مبالغة، يعني أن كتاب الله سبحانه وتعالى ما من شيء في حياة البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وبينه، فهو يعني باين واضح لا لبس فيه. وقد دل الكتاب على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ودل على أنه مبين للقرآن كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ودل على وجوب اتباعه، كل هذا في حق الرسول، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعلى مطلوبية الاقتداء به قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحذر من مخالفته فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ودل على ندم مخالفته يوم أو مخالفه يوم القيامة قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وكثير من العبادات والأحكام لا يمكن يعني أخذه إلا من السنة. إذن كل هذه الآيات تبين ماذا؟ على وجوب طاعته وتحذير من مخالفته، وأنه جاء ليبين هذا الدين عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يعني الآيات تأمر بالأخذ يعني بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله وعدم مفارقته، وأن هذا الدين لا يفهم إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وكل من رام الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من غير باب الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقه، وهذا يسميه توحيد المتابعة كما سيأتي بحول الله تعالى وقوته، هذا الاتباع هو أساس سلامة معتقد الإنسان وسلامة دين المسلم، وأنه يحافظ على دينه ويحافظ على عقيدته باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعصمة في ماذا؟ في الوحي، العصمة في الوحي، والعصمة في اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل كتاب الله على كفر من خالف إجماع المسلمين، إجماع المسلمين المتيقن، لأن قلنا كل الأدلة الأخرى يعني العامة التي بنى عليها المسلمون أحكامهم إنما ترجع إلى الكتاب والسنة، ومنها الإجماع، الإجماع الذي هو الجماعة، إذا اجتمع العلماء على أمر، علماء الأمة ليسوا بمبتدعة ولا ضالين ولا كما هو حال يعني بلك الشيعة ولا بعض هذه النصيرية اللي ذكرناهم ولا بعض يعني طوائف ضالة، لا يدخلون في الإجماع هؤلاء، المقصود بالعلماء المجتهدين المدققين، هؤلاء إذا اجتمعوا على أمر ولهم حق الاجتهاد وحق الإجماع لتوفر الشروط فيهم، فهؤلاء إذا أجمعوا على أمر وجب على الأمة أن تتبعهم، ولا ربما هم الجماعة المقصودة أو المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، يعني الطائفة المنصورة وأن فرقة الناجية قال هي الجماعة، وقال في ما أنا عليه وأصحابي، فهؤلاء هم الذين ماذا ينبغي اتباعهم. فضل هي في الجملة جميع الطوائف، جميع الطوائف إلا الزيدية، هناك من فصل في حالها، أما البقية فكلهم يعني، ولا ربما حتى العلماء انتحهم بالدرجة الأولى لأنهم هم الذين يضلون الأتباع، رأيت؟ فهؤلاء لا يدخلون في الإجماع، كما لا يدخل النصارى غير المسلمين في الإجماع، فهؤلاء لا يدخلون في إجماع المسلمين، حتى هم عندهم قول في الإجماع وعندهم قول في الأصول هذه يخالفون هنا فيها، وعندهم يعني كلام الإجماع عند الشيعة غير الإجماع عند أهل السنة. إذن فالمهم حتى لا ندخل يعني في تفاصيل، فالمقصود أن هذا الإجماع، هذا الإجماع هو أن يجتمع جماعة ويتفق جماعة العلماء المجتهدين المدققين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الإسلام العملية الاجتهادية. نعم، فقلنا إذا أجمعوا فلا يجوز مفارقتهم ولا مشاقتهم، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه استدل بها أهل العلم على ماذا؟ على وجوب اتباع المؤمنين. قالوا: والمؤمنون هنا المقصودون باللفظ أو مقصودون بالآية أنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحابة هم علماء الأمة، وفهمهم ماذا؟ حجة، وهكذا العلماء من بعدهم الذين أخذوا عنهم، فمشاقتهم ومعارضتهم وعدم اتباع سبيل المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قال: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ثم ماذا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل، فدل هذا على أن سبيل المؤمنين هي سبيل الرسول الذي بين لك الهدى، فالسبيل واحد والطريق واحدة والمنهج واحد، فإذا خالفتهم هؤلاء كأنك ماذا خالفته؟ نوله ما تولى، نحمله ما صار إليه أو نحمله مسؤوليته فيما ذهب إليه، نعم، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى على من يخالف اتباع المؤمنين أي إجماع المسلمين وما اتفقوا عليه من أمر الدين والدنيا، ودل على بقية الأصول التي يرجع إليها لمعرفة أحكام الله تعالى كالقياس وسد الذرائع وغيرها، هذا كذلك يدل على أن ما صار إليه المسلمون من هذه الأصول وإن كان فيها اختلاف بينهم كذلك ترجع كلها إلى كتاب الله. واحد لدير قياس مثلا في مسألة لا بد أن يكون له أصل، والأصل لا بد أن يكون وحيا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد ما رد القياس إلى كتاب الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في أمر فردوه، في شيء فردوه، فردوه هذا والرد، القياس هو الرد، أن ترد شيئا اختلفت فيه مع آخر ولم تعرف حكمه فرده ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول، نعود نقول طاعة الله وطاعة الرسول، وهذا هو القياس. وحتى الآية يقول حتى فيها الإجماع: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم الحكام والعلماء الذين أجمعوا، الذين يعقدون ويحلون في مسائل الأمة، فهؤلاء يجب اتباعهم. أما سد الذرائع هذا فهو معروف، سد الذرائع بمعنى اتخذ الأصل الذي يقصد به منع أمر، أن تمنع حدوث أمر بأمر آخر خشية أن يصل الإنسان إلى ما هو أكبر وأعظم شرا من ذاك الذي منعته منه، هذا يسمى سد الذرائع وهو مصلحة من المصالح. قال: ومن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هاد، يعني هنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي هاد، لأنه قد جاء بالهدى ودين الحق، فهدى الله به الضالين إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام نفسه، الذي هو الإسلام نفسه الممثل في الكتاب والسنة. فلا يمكن أن يكون مهتديا من تنكب عن طريقته، يعني لا يكون صاحب هداية من خالف صراط النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، من أين له الهداية؟ من أين تأتيه الهداية وهو قد خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، من صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالحلال ما أحله، فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه صلى الله عليه وسلم. ولا بد في الإسلام من توحيد المرسل، كما يعني المرسل الذي هو الله تعالى بعبادته وحده كما تقدم، نعبد الله عز وجل، هو المرسل الذي أرسل رسوله، فلا بد من توحيد المرسل وتوحيد اتباع الرسول. وكذلك التوحيد هذه مرتبة أننا من المراتب التي هي في الحقيقة تحصيل حاصل، ولكن لا بد من التنويه بها والإشارة إليها، أنه لا بد من توحيد يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة، بحيث لا يقدم على طاعته طاعة كائن من كان، متى كان الأمر لازما. يعني لا ينبغي أن يقدم ماذا؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يقدم طاعة غير الرسول على طاعة الرسول مهما كان الأمر، مهما كان الدافع والباعث إلى آخره، فلا بد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش أنا أقول هذا الكلام النظري؟ لأن في الواقع تجد المخالفة، قاع الناس يتفقوا على هذا الكلام بلا شك، تجد إجماعا من العلماء والعوام وكذا يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في الميدان كثير من الناس يخالفون، أكثر الناس وأغلب الناس لو حرصت بمؤمنين يعني ليسوا بمؤمنين، فتجدهم ماذا؟ يتبعون غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. ها؟ يعني أنك توحد الله عز وجل وتوحد طريق من أرسله الله، يعني في اتباعه لا ليست هناك إلا طريق واحدة، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه. المقصود هنا قال كذا بالالتفات، كأن الأسلوب تغير هنا، الأسلوب تغير، قال كذا بالالتفات بين قوسين، وهذا أسلوب بلاغي يعني أسلوب في، فقال يعني لأن هناك من الناس من لا يقبل قول الرسول إلا بعرضه على من؟ على شيخه. إلى شيخه قال له تنجم تخدم بهذا الحديث، هو يخدم به ويعمل به، وإذا قال له شيخه لا تبعني أنا وخلي الحديث، يعني لا يسلم إلا لشيخه، وهذا الذي وهذا تعصب. قال شوف، على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، يعني حتى يعرض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كل، فإذا أذنوا له هاو ينفذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن طلب السلامة وإلا إن طلب السلامة فوض إليهم وأعرض عن أمره وخبره، يعني حتى يسلم خطر إذا ما أذنولوش لازم يطلب السلامة، وإلا ماذا؟ ممكن الشيخ يحكم عليه بحكم فيخرجه، يعني كما هو الحال في المذاهب هكذا عند التعصب، ما يقدرش التلميذ يخالف ماذا؟ شيخه، فيشوف الحق وراه ولكن يتبع. قال وإلا فإن طلب السلام وإلا فإن طلب السلامة فوض إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وممكن عنده مخرج آخر باش يتهرب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإلا حرفه عن مواضعه، حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، يعني الحديث ماذا؟ يؤوله يحرفه ويسميه تأويلا وحملا، بمعنى يحمل الحديث على معنى غير المعنى المراد والمقصود وهو ظاهر باين. قال فقال نؤوله ونحمله فلا أن يلقى العبد، شوف الكلام هذا انت العالم هذا ربي يرحمه، قال ربه بكل ذنب، بكل ذنب تلقى الله عز وجل وانت مذنب مهما كانت الذنوب انتاعك، بكل ذنب ما خلى الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، يعني ألقى ربي بكل ذنب وما تلقاهش ماذا بهذه الحال، أنك ماذا تدلس على الرسول وتلبس على الرسول وتحرف على الرسول الكلمة عن مواضعه إلى آخره، ألقى ربي بكل ذنب وما تلقاهش بهذه الصفة، وهذا واقع فيها في هذا الكلام باش تكلموا ابن أبي العز في زمانه، دليل على أنه واقع، وتكلموا ابن القيم وتكلموا ابن تيمية وتكلموا المحققين من أهل العلم أو المحققون من أهل العلم كثيرا يعني في كتبهم وتأصيلاتهم، مما يدل على ماذا؟ على أن هذا هو واقع الأمة في غالب شرائحها وطوائفها، مفهوم؟ على كثرتها، فكلهم ماذا وصل بهم الحال إلى ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حال الناس اليوم، حتى الإسلام صار ثقافة عامة. يعني اليوم شوف الناس تلقاهم تحاضر وتلقاها تتكلم في الدين وكذا، ولكن ما تلقاش الرجل ماذا يجبد آية ولا يجبد حديث ولا يجبد، حتى العلماء القدامى رحمهم الله تلقى ما يجبدش يعني كلام يعني السلف من التابعين، حتى الصحابة وصغار تلقاه لا يستدل بالآثار على كلامه، مجرد تنظيرات هكذا والتفلت من دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الغربة في الحقيقة، يعني أنا ماشين لها هذا. ويجي نهار وإن الإنسان يقول قال رسول الله ولا قال ربي سبحانه في القرآن يستحي، ها يصير يستحي. قال وحاجة الإنسان إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من جميع حاجاته الأخرى. يعني كاين حاجة الإنسان يحتاجها أكثر من الهداية؟ نعم. قال ذلك أن كثيرا من الحاجات تتقاضاها الطباع كحاجته إلى الأكل والشرب واللباس والنوم وأنواع من العلوم والمعارف بخلاف الهداية، فإن الطباع لا تتقاضاها بعد أن يفعل المحيط فعلته. يعني الإنسان قد يعوض كل شيء فاته يحصله بعد أن فاته يتقاضاه، مفهوم، ولكن لا يستطيع ماذا أن يقضي الهداية أو أن يتقاضاها أو أن يحصلها بعد أن ما يدركها يستدركها بعد أن فاتته، لا يستطيع. إذا فاتوا الهداية خاصة إذا عمل المحيط فيه عملته وأثر فيه بفعله وقوة تأثيره، تجد الإنسان المحيط يأثر في الإنسان، المحيط يأثر. هو هنا أشار الحديث الفطرة، يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، هذا الحديث المعروف يعني في قضية الفطرة أن المحيط يؤثر في الإنسان، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ففطرة الله سبحانه وتعالى هي الهداية والإسلام وغيرها والخير يعني والنور الذي في الصدور. الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا أبدا، يعني الله عز وجل ما ظلم الإنسان، ولكن الناس أنفسهم كما قلنا دائما أو كما قال ربنا أنفسهم يظلمون. فالظلم واقع من الإنسان على نفسه، هو الذي يجني على نفسه، والواقع هذا هو الذي ينشئ الناس منحرفين عن دين الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل استودع في هذه النفوس نقاط خير وجذور خير، مفهوم، ويعني كما يقال شيء يعني من الأمور المتجذرة، يعني كاين لفظة هكذا يذكرها العلماء أن الله سبحانه وتعالى يعني بذرة نتاع خير موجودة في كل واحد من المسلمين أو من البشر، من البشر. فهذا الخير هذا الذي أودعه الله البشر، أودعه هذه القلوب وهذه النفوس كله على مستوى واحد وعلى درجة واحدة، ولكن هؤلاء ماذا يؤثر فيهم بعد ذلك المحيط والوالدين وكذا إلى آخره. وهذا لما يؤثر فيه شيء أو لربما ولد في بيئة يعني تعينه وتسلى المحافظة على تلك الفطرة والزيادة عليها وتنميتها في الخير. فإذا هذا هذه الهداية لا يستطيع الإنسان إذا ضاعت منه أن يحصلها مرة أخرى، ولكن يستطيع أن يحصل الأكل والشرب والأمور الأخرى والمعارف الأخرى. قال كما جاء بذلك الحديث، ولأن خسارة الإنسان بافتقاده بعض ما تقدم ليست كخسارته إذا كان ضالا ومات على غير الهدى. يعني إنسان إذا مات على الضلال وعلى غير الهدى هذا أمر يعني صعب وعظيم، بل إنه خاسر في الدنيا نفسها، خاسر في الدنيا نفسها. قال فضلا عن الآخرة، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. يعني إنسان يخسر ماذا ما الذي أمامه الذي وراءه، فيخسر كل شيء لأنه يعبد الله على حرف، حرف يعني ماشي حرف ألف باء جيم دال، حرف بمعنى على طرف الشيء على حافة الشيء. يعني ولهذا الإنسان المطلوب منه أنه يدخل في الإسلام، ادخل الوسط تلقى روحك محمي. أما إذا ريحت ما أنت ماذا على حدود الشيء وعلى شفا جرف انهار فانهار به ذهب كل شيء، فأنت لابد أن تدخل شيئا فشيئا إلى الوسط، ولا تعبد الله سبحانه وتعالى على وجه وعلى حرف وعلى حافة الشيء، وإنما أدخل في الوسط، أدخل في الوسط فتحمي نفسك يعني تقوي إيمانك. قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، كما إنسان يبدأ جديد في الصلاة يبدأ جديد في الهداية ويستقيم، يبدأ البلاء يطيح عليه مثلا وما يحبش يتقدم للأمام، يبقى هنا تخلى هنا يبقى في أول نقطة من الصراط، في أول كما يقال نقطة من الخط المستقيم. لما ترسم خط مستقيم جملة من النقاط يريح في ألف، ما يتقدمش الباجيم حاء إلى آخره، ما يتقدمش للنقاط الأخرى، يبقى في البداية، من اللي استقام وباقي في البداية، إذن يوشك أن ماذا؟ أن يسقط من المستقيم، فلا يحصل شيئا، لأن لما يجيه مصيبة ما عندوش إيمان، لما يجيه الخير والنعيم يعاود يرتد، ما فيهش إيمان، رأيت إذا كثر عليه المال ينحرف، وإذا جاءت المصائب يقول لك هذا بدينا نصلي وبدأت المصائب تطيح علينا. كما كان كثير من الناس هكذا، هو ما يعرف كيفاش، حتى ربي نتعاملوا معاه معاملة منفعية، يعني منفعية شغل كلاك تعامل البشر، سبحان الله يبتليك في الدنيا هذه. فقال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به فرح، وإن أصابه فتنة يعني ما يحبش يمتحن، ما يحبش يمتحن، قال انقلب على وجهه، قال خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران. كاش خسران أكثر من هذا، أنك تخسر الدنيا وزيد تخسر الآخرة، كان خسران أكثر من هذا؟ على الأقل بعض الناس يربح الدنيا والآخرة خسرتها، وكان بعض الناس راهم ربحين الآخرة والدنيا خليها تروح للواد، مفهوم؟ ولكن أنك تخسر هنا ولهيه مصيبة عظيمة، ذلك هو الخسران المبين، واضح بين الظاهر الذي ليس بعده خسران. إذن هذا الذي يخسر ماذا؟ الهدى، ويخسر النور، ويخسر يعني الاستقامة. قال هذا خسر كل شيء. وتدبر كلام ربك، فقد افتتح الله تعالى ذكر المنهيات في سورة الإسراء بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وهذا بيان الخسارة لخسارة الدنيا بالمعيشة الضنكة، ولو نال ما نال المرء من متاعها. وقال في ختام تلك المنهيات ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا، يعني مخذولا في الدنيا ومدحورا في الآخرة، مفهوم؟ فقال ملوما مدحورا. وهذه عاقبة المشرك في الآخرة، وهي الخلود في النار. فما كان النهي عن الشرك رأس المنهيات ابتدأ به، فلما كان النهي عن الشرك رأس المنهيات ابتدأ به واختتم به، فاحذروا عاقبته واجتهدوا في التحذير منه. ولذلك فرض الله تعالى على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في كل ركعة من الصلوات الخمس وغيرها من النوافل، وجعله بصيغة الجمع، وقدم بين يديه هذا الثناء العظيم على الله حتى يكون أقرب إلى القبول. يعني هو ما ذكرش الدعاء وهي الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، يعني كأن الشيخ يتكلم كلام ويظن أن الناس قاع فاهمين، وهذا تأليف وليس نعم. إذن المقصود اهدنا الصراط المستقيم. ولما كانت درجات الهداية متفاوتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المهتدين يقول في دعائه إذا قام من الليل من جملة ما يقول بعد تمجيد الله تعالى والثناء عليه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى ما اختلف فيه نعم من الحق بإذنك. وهذا دعاء في الحقيقة يعني ممتاز جيد، تجد الواحد لابد في بعض الأحيان من أن يكثر من هذا الدعاء لما يشوف الناس يعني اختلط الحابل بالنابل وصارت الأمور لا تتضح له والرؤية ضبابية والمجهول يعني يكاد يكون ما يعرف أنا في درجة عالية من الغموض، فيحاول يدعو بهذا الدعاء حتى يتبين السبيل، يتبين السبيل. كما كانوا بعض أهل العلم يعني يقول ابن تيمية يا معلم سليمان علمني، ويا نعم ويا مفهم سليمان ويا معلم إبراهيم علمني، فكان يدعو بهذا الدعاء، لأن الإنسان يصل في بعض الأحيان لما يشوف بعض الأمور تلتبس عليها ما يعرفش، خاصة إذا كان يعني خاصة صغر السن وقلة العلم وكذا إلى آخره، تجد وما عندوش تجارب في الحياة ما يعرفش الطريق وراه، خلاص تتلف له الأمور، وين تلجأ؟ ليه من تلجأ؟ لله سبحانه وتعالى، عشان يدعو الله عز وجل، يقوم الليل يكثر السجدات، الله سبحانه وتعالى ينور له الطريق، يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطنا ويرزقه اجتنابه، يعني الله سبحانه وتعالى ينور لك الطريق ويبين لك السبيل، فتخرج من بين هؤلاء المتخاصمين والمتعاركين والمضاربين تخرج أنت سالما، يعني خاصة في الفتن هذه التي تمر بنا. الناس كي يتكلم غير في الوشره يوقع يقول لك ما كي مسألني واحد ما دا يومين قال لي وانت وش الموقف تاعك وش راه يصرى، كيف راح يكون الموقف نتاعك كي تشوف الناس هكذا؟ لا الموقف نتاعك ابقى على الطريق اللي كنت عليها قبل ما توقع الفتنه. هكذا يقول السلف عليهم رحمه الله، كي تشوف الامور تخلطت قف حيث انت يا اخي، الطريق اللي جيت منها كانت لا باس عليها، هكذا كي وصلت له لهذه النقطه واحد راح شمالا واحد يمينا واحد طايح واحد نايض واحد الى المتساقطون كثر، فماذا تفعل انت؟ قف حيث انت حتى يجلو الله سبحانه وتعالى عنا هذه الفتن، ومن بعد تبين لك الامر. انك لو تركت النقطه التي انت فيها تهت، رايت؟ فقال بعضهم ناخذ شمالا وقال بعضهم لا ناخذ يمينا، فبقي اصحاب المحجه مكانهم، كلام بعض السلف عليهم رحمه الله في الفتن، قال فيبقى حتى يجلو، فاذا انجل الغبار وانجل الظلام وانجلت السحب، ماذا وجد هؤلاء أنفسهم في واد وهؤلاء في واد، وهذو لا أي بنت لهم طريق وين يكملوا وما تكمل. والله لا يحاسبك على توقفك لأنه توقف شرعي، توقف شرعي، ربي قال لك بقى حيث أنت ما تحركش، خاطر أنا راني ضامن النقطة اللي راني فيها، ولكن المراحل اللي راهي جاية أنا ما نيش ضامنها إلى صحيحة ولا ما يش صحيحة، إذا لا أتحرك حيث أنا. هذا في كل أمر، هذا في كل أمر يعرض عليك والتبست عليك الأمور، فابقى فأنت على الصراط، أنت تعرف باللي راك على الصراط المستقيم في تلك النقطة، فابقى عبادة تعبدا، يعني تعبدا لله، نهار تفر الأمور ينجل الغبار كما قال ابن القيم في واحد البيت، قالك يعني فتعرف من شاف إذا كان كنت راكب على حمار أو حصان تحت فرس أم حمار، يعني إذا انجل الغبار وعرفت أن يعني على أي مركوب كنت راكب، إلى على حصان ولا على حمار، في واحد البيت هكذا كنا نحفظه زمانا، تعليم ما خلنا والو يعني هذا دبدبنا. فهذا يعني الإنسان يعرف الطريق نتاعه فيبقى حيث هو. وراجعوا يعني في آثار الفتن، آثار الفتن عند السلف تعرفون هذا، ما كانش أحسن من التوقف، ولك في هذا سلف، ولك في هذا سلف. واحد ما ينجم يقول لك يعني علاش لا لا لازم تبين ابدا، مثلا يقول لك مصر، اسمحوا لي برك نخرجوا شويه، يعني يقول لك مثلا مصر الان واش راه صار فيها من دماء، ولا سوريا واش راه صار فيها من دماء، قال انطلاقه خاطئه، الانطلاقه خاطئه، احنا كنا نمشي على صواب، الان انتم شفتوا بلي هذه كذا لازم القره والجهاد وحمل السلاح وكذا الى اخره، واحنا توقفنا حيث نحن حاجة ما زال ما بانت لناش. الآن حتى الكفار اللي كانوا يشدوا فيهم ما رأيتهم خذلوهم، يعني ترى أنت في مصر الآن واش راه واقع، صح بين باللي كاين واحد ظالم واحد مظلوم واحد محقور واحد كذا إلى آخره، صح مهما يكون كينجو مثلا نعطيوها الصبغة العامة نجد أنها فتنة، تموقفك وراه اللهم احقن دماء المسلمين، هاو الموقف تاعي أنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع هذه الفتن وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعوذوا بالله من الفتن ثلاثا، قال تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في عهد النبي ما كانش فتنة، عهد النبي قال لهم تعوذوا ما كانش فتنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على ما ستمر عليه هذه الأمة، هذا هو المرفق يعني، وهذا في كل أمر، ناس تختلف تتضارب، رأيتم هذه حتى في الأمور الفكرية في الأمور العلمية تجد ناس على حاجة ما كانش الخصام، وتجد فأنت قف حيث أنت. أنا مدام طريق اللي انطلقنا فيه جميعا كان طريقا واحدا، لما وصلنا لهذه النقطة تفارقنا، أنا ما نتفرق مع حتى واحد، هاني موجود حيث أنا، نهالي تفرق الأمور بيناتكم أنا بعد يبان لي طريق وراه، رأيتم الأمر كيفاش؟ هذا موقف شرعي في الفتن مهما كانت هذه الفتن، يعني فتن مادية فتن شبهات فتن شهوات، رأيتم؟ خطر أحيانا بعض الناس يقول لك ونوع الفتنة التي نحن فيها، قلت له فتنة شهوات، هذه فتنة شهوات، هذه الفتنة التي تقع ليس فتنة الشبهات، فتنة الشهوات قاعد دنيا. فيبقى الإنسان حيث هو. قال: ولذلك فرض الله تعالى على كل مسلم أن يدعو الله بهذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن. هذا نبي يقوم الليل ويدعو بهذا الدعاء، هو دعاء طويل في الحقيقة. هذا نبي صلى الله عليه وسلم ويدعي بهذا الدعاء لما اختلف، راه الوحي معك ساندك، الوحي سندك ويجيب لك ويري لك الحق وراه، ومع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا مؤيد بالوحي ومؤيد من الله وخير البشر وخاتم الرسل، ويدعي ربي ويقول: يا ربي وري لي الحق وراه، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنه لا يهدي لا إليه إلا أنت. قال: فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له: قل اللهم اهدني وسددني. قال: قل اللهم اهدني وسددني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. قال ابن الأثير في شرح هذا النص: والمعنى إذا سألت الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق وسل الله الاستقامة فيه كما تتحراه في سلوك الطريق، لأن سالك الفلاة يلزم الجادة لا يفارقها خوفا من الضلال، وكذلك الرامي إذا رمى شيئا سدد السهم نحوه ليصيبه. شوف الشرح، قالك يعني إذا كان سألت ربي الهداية، سألت الله سبحانه وتعالى الهداية، فتذكر دائما ماذا؟ هداية الطريق، هداية الطريق المستقيم. يعني لا يعني مثل الإنسان الذي يسلك طريقا يمشي فيه حتى لا يضل، فيبقى على الجادة، على الجادة فلا يضل. فقال إذا كان قلت ربي اهدني فاذكر ماذا؟ بهداية الطريق، يعني هداية بالهدى هدايتك الطريق المستقيم. قال: وبالسداد اتذكر ماذا؟ سداد السهم، لأن الذي راح يرمي بالسهم تجده ماذا؟ يسدد ويعين يعني المرمى جيدا والإصابة جيدا، ويتحرى ويأخذ وقته ويأخذ نفس مليح باش يجبد. وهكذا الإنسان في الحياة، هكذا الإنسان في الحياة إذا أراد أن يعني أراد أن يصل إلى شيء من الخير أو يصل إلى شيء من الأعمال الصالحة سددوا وقاربوا. قال: والمعنى إذا سألت الهدى فأخطر بقلبك ماذا؟ هداية الطريق وسل الله الاستقامة فيه. هذا الصراط المستقيم راه صعيب جدا يا جماعة، ما تصوروش الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أنك تصلي وأنك كذا. الصراط المستقيم يعني أكثر أهل الضلال يصلون ولا لا؟ وراه اللي ما يصليش، الناس اللي انحرفوا هم مثلا تجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تحقرون صلاتكم من الصلاة. قال لك يعني معسكر تاع قرآن، معسكر تاع قيام الليل، معسكر تاع صدق تاع أمانة، لأن لي يكذب ولا يدير معصية هما يكفرونه، يخرج عن الإسلام، يكفره ما يكفره صاحب المعصية. إذا الناس راهم على واحد شيء من الشدة في الاستقامة والثبات وقيام الليل وقراءة القرآن، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، نسأل الله يعني السلامة والعافية. هذو ناس راهم يا جماعة ما نوصلهمش احنا في العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم لمن؟ قال للصحابة، ما قالناش لنا، احنا ما راناش نصلوا مفهوم وما ناش نقرأ القرآن، احنا رانا حاجة واحدة أخرى، احنا ربي احنا رحمة ربي برك، يعني إذا كان ربي يرضى علينا ويرحمنا ما راناش يعني في لا شيء. فهو ما قال تحقرون ماذا؟ صلاتكم، أنتم الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، كي تجي تقارنوا أنتم صلاتكم بصلاتهم لا شيء. ها فقال علي وتكرر صيامكم إلى صيام. إذا الناس يقرأوا القرآن، يقومون الليل، يصلون يعني يصومون. ومع هذا ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الدين والقرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني من الحنجران لهنا الفوق ما تجاوزش القلوب نتاعهم. وراهم اليوم الناس هادو اللي يشبهوا حتى الخوارج في هذه الصفات، ما كاش. ومع ذلك ماذا؟ كانوا ظلال. إذا الصراط المستقيم موش بأنك تحشد هذه العبادات وهذه الطاعات، وطبعا هذه الطاعات لازمة وواجبة وتقربك الرب سبحانه وتعالى، ولكن شوف مع هذه العبادة وبعاد على ربي يخرجون من الدين. كما يخرج ماذا؟ السهم من الرمية. شوف السهم من الرمية لما تضربه شوف السرعة تاعه وشوف تشبيه بليغ، هذا مش يعني شوف هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما يخرج السهم تشبيه يعني من الرمية بقوته وسرعته بمرق من الدين وخرجوا من الدين بتلك القوة والشدة، هلك المتنطعون. إذن هذا ضلال، ومع أنهم يحملون ما يحملون من العبادة والعلم والدين والوحي، ومع هذا بعد فالصراط المستقيم هذا موش سهل يعني. إذن توفيق من الله، اهدنا الصراط المستقيم، ولهذا نلجأ إلى الله وندعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ما يقولش واحد أنت راك تمشي على الصراط المستقيم، أنت راك مستقيم، راك تمشي على الصراط المستقيم، وما أدراك وما دراك كما يقال أنك تمشي على الصراط المستقيم. قل يا رب اهديني إلى الصراط، إلى الصراط المستقيم، اهدني الصراط المستقيم. فإذا هذا الصراط الذي يعني هو الهداية وهو الإسلام وهو الخير، فقال يعني سالك الفلاة يلزم الجادة ولا يفارقها خوفا من الضلال، وكذلك الرامي إذا رمى شيئا سدد السهم نحوه ليصيبه، ليصيبه. هذا هذا الكلام عظيم يعني تطبيقا ميدانيا، كلام عظيم. قال الآن وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، هذا كلام الماتن رحمه الله. قال الشارح حفظه الله وغفر له وللقائل والسامعين، المراد أن الإيمان يجب بقيام الساعة، المراد أن الإيمان يجب بقيام الساعة وبعث الأموات، لابد أن نؤمن بهذا، أن الله سبحانه وتعالى يعني يقيم الساعة التي بها نهاية العالم، عالم الشهادة، وبعث الأموات أنه يعيد الأموات إلى الحياة من جديد ويخرجهم من قبورهم. والإيمان بأن لهذا العالم نهاية وآخرا هو أحد أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل واليوم الآخر، يعني أحد أركان الإيمان أنك تؤمن باليوم الآخر كما تؤمن بالله. فأما الساعة فتطلق على المدة من الزمان كما في حديث الذهاب إلى المسجد في إحدى الساعات الستة يوم الجمعة، كما تطلق على المدة القليلة من الزمن، وتطلق في العرف على زمن محدود هو جزء من 24 جزءا من مجموع الليل والنهار. يعني كلمة الساعة هذا ولفظ الساعة يطلق على أشياء كثيرة، تجد في الشرع أنه يطلق على زمان محدد قليل، يعني الساعة 60 دقيقة، وإنما ساعة من زمن يعني برهة من زمن، برهة من زمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة اللي روح الساعة الأولى عنده بدنة، واللي روح الساعة الثانية عنده شات، واللي روح الساعة الثالثة عنده كذا، واللي روح الساعة كذا بيضة إلى آخره. ثم الملائكة تطوي الصحف وتريح تنتظر ماذا الإمام، كذا صعد الإمام فوق المنبر باش تستمع الخطبة. لما قال الساعة الأولى والساعة الثانية ليست الساعة المقصود بها ماذا يعني الساعة 60 دقيقة، الساعة الأولى على 9 ولا على 10 ومن بعد على 11 ومن بعد على 12 ومن بعد على 1، لا مش المقصود هذا، وإنما المقصود يعني برهة من زمن، وقت معين هكذا في وقت معين، جزء من زمن هاي واش تكتب، جزء من زمن ها واش تكتب إلى آخره، وتطلق على الزمن القليل كذلك كما تطلق على 60 دقيقة، على 60 دقيقة. والمراد هنا معنى الساعة في عرف الشرعي وهو الزمن الذي يأذن الله تعالى فيه بنهاية العالم وخرابه. طبعا احنا ما نقدروش نعرف الوقت الذي يقدر الآن لنهاية الساعة، راح تقوم القيامة ويعني وتحدث يعني أحداث وقائع كثيرة، كمثلا النجوم التي مثلا تنكدر، ويعني النار التي والبحار التي تسجر، والأرض التي تزلزل، وإلى آخره من الأمور. هذا قيام الساعة سيأخذ وقت، هذا الوقت قيام الساعة يسمى قيام الساعة. قال وهو زمن لا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى، ويسمى اليوم الآخر، يوم اليوم الآخر، ما نشعر فيه فيه يوم 24 ساعة ولا يومين ولا ثلاثة باش تفر القضية كامل ولا أقل من ذلك. نعم. قال ويوم القيامة سمي ويسمى يوم الآخر ويوم القيامة، وله أسماء كثيرة ذكر طرفا منها صاحب الفواكه الدواني، فانظره يعني فواكه الدواني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عنده شرح الفواكه الدواني، فذكر شيئا من هذه التسميات. وسمي كذلك لمفاجأته وسرعة وقوعه، وقد اجتمع ذكر الساعة مرادا به المدة القليلة من الزمن، والساعة بمعنى نهاية العالم في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني غير تقوم الساعة هما ينظروا أنهم ما لبثوا إلا ساعة، يعني لما يقوم يوم الآخر الذي سمي ساعة هم ماذا؟ يعني يظنون أنهم ما لبثوا إلا زمنا قليلا. فالمقصود بالساعة الأولى يوم القيامة، والمقصود بالساعة الثانية قصر المدة التي عاشوها في الدنيا. نعم، هنا اجتمع ذكر الساعة مرادا به المدة القليلة من الزمن، والساعة بمعنى نهاية العالم، فاجتمع كلاهما في آية واحدة. وقد استأثر الله تعالى بعلم الساعة، الساعة هذه ما نقدرش نعرف ماذا متى تنتهي. قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم، لا يظهرها لوقتها ويجليها لوقتها إلا من؟ إلا الله. فإذا هذا الساعة لا التي هي نهاية العالم، وهي من جملة مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله الخمسة المعروفة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وجاءت في سورة لقمان مفصلة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن هذه الأمور التي لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض الناس قال لك هذه يعني يعارضها الواقع، كأن الله يعني الناس اللي صارت اليوم تعرف يعني ما في الأرحام، ليس المقصود يعني أنا. وينزل الغيث، متى ينزل الغيث؟ قال لك هاي الناس تعرف بلي على اسمه أنا كاين المطر. قل لهم هذا شيء وهذاك شيء، هذا علم قواعد، قواعد يعني مناخية فيزيائية ما أدري، هذه القواعد قواعد علمية. فهذه القواعد العلمية عموما سواء كانت في الطبيعة والحياة ولا كانت في الفلك ولا كانت في الفيزياء ولا في الهندسة ولا في الأمور هذه، هذه أشياء قد يعني احتمالية وليست يقينية 100%، ولكن على حسب المعطيات المطر ينزل اليوم الفلاني. بصح قبل ما ينزل المطر، هل يعرف واحد أن المطر يكون يوم الاثنين؟ حتى يدير الدراسة نتاعو تكون عنده معطيات يبينها ربي في الكون، يبينها ربي في المناخ، فيأخذ هذه المعطيات ويدير الدراسة نتاعو باش يعرف بلي العاصمة سوف تضرب المكسيك مثلا، رأيت كما هذه الأيام الأخيرة. فهو لا يعرف قبل هذا أن يعرف، كما الزلزال مثلا عندهم معطيات بلي هذا المكان زلزالي وهذا الجهة هذه يضرب فيها الزلزال وفيها كل العوامل التي قد تشكل زلزالا خطيرا، ولكن لا يعرفون متى يضرب هذا الزلزال. ممكن يديروا حسابات تقديرية ولكن ما تكونش يقينية، أو شحال من مرة يديروا حسابات تاع المطر وكذا وما يكونش. فإذا هذه أمور علمية لا ضير في ذلك أن يطلع الإنسان، وهذا لتسخير الله سبحانه وتعالى الكون للإنسان فيصل إلى هذا. كذلك قبل ما يجي الذكر ولا الأنثى في بطن المرأة، كاش واحد يعرف حتى يتشكل ويبان وكذا وتبان أمور، باش يقول لك هو عندها ولد ولا عندها كذا، يقول لك إذا وين راح يعرف واش كاين في الأرحام؟ مفهوم؟ يعني هذا كلام باطل ما يكذبه يعني العقل ويكذبه الواقع ويكذبه الشرع مما بأولى يعني. فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما خفيت علينا الساعة تخفى علينا تلك الأمور توابع. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نعم، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كاش واحد راح يعرف غدوة إن شاء الله ماذا يكسب، ماذا يعمل، ماذا سيقصد، ماذا سيفعل؟ كاش واحد يعرف ماذا سيكون أمره غدا وحاله غدا؟ لا يدري. وكذلك لا يدري إن كان ميتا أم حيا غدا، لا يعرف بعد ساعة كيف غدا. شحال من الناس هكذا ماتوا موت الفجأة، نعم، غادر للعمل عشية جاهم خبر قال لهم ما يدخلش للدار، ميت راه في السبيطار، نعم، روحوا جيبوا الجثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم أمرنا وأن يسطرنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله من جملتها الساعة. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد متى الساعة؟ صلى الله عليه وسلم قال: ماذا؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنت راك ما تعرفش أنا كذلك ما نعرفش، نعم، ما المسؤول عنها بأعلم السائل، علمي علمك سواء في هذه القضية. لكنه حين سألوا عن أماراتها قال: نعم كاين أمارات. وهذه حبيت نقول لكم يعني الأمارات، إذا بانت الأمارات نعرفوا بلي ممكن تكون الساعة، ولكن هذه الأمارات ليست الساعة. نعم، قال: أن تلد الآمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذه أمور راها ظهرت للناس للعيان، جزناها منذ مدة، يعني أنك ترى ماذا البنت ماذا تسير؟ أمها تلد الأمة وربتها، يعني هي اللي تجيب أمها، هي اللي تجيب التي تربيها. هذا ده كناية على ماذا؟ على أن البنات اليوم هم اللي يسيروا الأمهات ويوروا لهم وش يديروا وش ما يديروش، وهذا مر بينا. وأن الحفاة العرات واحد يرعى الإبل ويرعى كذا ولا بقرات سيال ولا ناطحات السحب أو السحاب كما يقال، والناس تمشي على يعني ممرض بقوارير، يمشي على الزليج ويمشي على الزجاج ويمشي إلى آخره. صار الناس بعد أن كان ماذا يمشي حافيا عاريا في الرمل ويرعى الإبل رعاء الشاء رعاء الشاء يرعاوا الشاه، حتى صاروا ماذا كذا وكذا ويتطاولون في البنيان كما راها اليوم الآن. تشوف السعودية وتشوف في الإمارات هذه ودبي، قال لك يعني شيء خارق للعادة، قاع الناس هاي سكنت في البحر وتحت البحر برطمات تحت البحر، بس قال لك تشوف شيء عجيب يعني. أنا الوقت أنا بديت واقعنا نسأل الله سبحانه وتعالى معنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، ربي جزيكم على الحب.